أيضا صحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ راجع لهم. نعم، هذه الآية الكلمات في أوصاف المنافقين الذين يدعون الإيمان وهم في واقع أمرهم يتحاكمون إلى طواغيت في أحكامهم، والحكم بالطاغوت ضد الحكم بالله، فكيف يزعمون الإيمان وهم يعملون ما ينافي الإيمان؟ هذا لا يمكن، يزعمون أنهم مؤمنون ثم يعملون شيء ينافي الإيمان، تحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان. ولهذا أنكر الله عليهم، ألم ترى الذين يزعمون الزعم هو الادعاء الباطل، دعوة الباطلة، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، هذا دعوة باطلة سيبعث. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومع ذلك يفعلون شيئا ينقض الإيمان؟ ما يمكن. ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به. يعني تعجب يا محمد من هذه الحال، يزعمون هؤلاء المنافقون، والمنافقون أشد كفر من اليهود والنصارى، يزعمون أنهم آمنوا بالله وبرسوله ثم يتحاكمون إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف الكتاب والسنة، كل ما خالف الكتاب والسنة طاغوت، تحاكم إلى ما إلى غير الكتاب والسنة فقد تحاكم إلى الطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، حد الإنسان أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، فإذا تحكم على غيرهما فقد تجاوز حده فصار طاغوت. ولهذا طغت كثيرون ورؤوسهم خمسة، منهم إبليس، ومنهم من حكم بغير ما أنزل الله، ومنهم من دعا إلى عبادة نفسه، ومنهم من رضي أن يعبد من دون الله، كل هؤلاء طواغيت. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم قاموا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به. شوف انظر كيف يزعمون الإيمان ثم يتحكموا إلى الطاغوت والله أمرهم ليكفروا به، ثم قال ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا، بيّن أن هذا من إرادة الشيطان وأن فعلهم هذا ضلال، وأنه ليس ضلالا بل ضلال مبين واضح لكل أحد. انظر إلى هذه الآية، أولا قال يزعمون الإيمان وليسوا بمؤمنين، يعني الزعم هو الادعاء الكاذب، يدعون أنهم مؤمنون وهم كذبة. لماذا؟ لأنهم يفعلون ما ينقض الإيمان. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وبين أن الحكم بالطاغوت هذا من إرادة الشيطان، وأنه ضلال بعيد واضح لكل أحد، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا أوصاف المنافقين. إذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله وحكم رسوله احكم بكتاب الله وسنة رسوله صدوا وأعرضوا ومالوا وانصرفوا وأعرضوا، هذا أوصاف المنافقين، نسأل الله العافية. في هذه الآية الكريمات بيّن الله تعالى أن من أوصاف المنافقين أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الله وإلى رسوله الكتاب والسنة أعرضوا وصدوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني إعراضا كاملا، وهذا يدل على مرض في نفاقهم. قال الله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول نريد إذا أصابت المصيبة قالوا نحن الآن نريد الخير، نريد أن نجمع بين الأمرين، نريد أن نرضي النبي صلى الله عليه وسلم ونرضي أيضا خصومه وهم اليهود، نجمع بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال العلماء مثل قولهم نريد أن نوفق بين السياسة وبين الملك وبين الدين وبين الفلسفة، نريد أن نجمع بينهما. فكيف إذا أصابت مصيبة مما قدمت إليهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلى أصابت مصيبة، حلفوا إنما أرد إلا الخير، أرد التوفيق والجمع بين الأمرين وإرضاء الفريقين. قال الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني من النفاق، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا إرشاد من الله تعالى في معاملة المنافقين، أن يعرض عنهم وأن يعظهم وأن يقول لهم قولا بليغا. في هذه الآيات الكريمات دليل على وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من عدل على الكتاب والسنة عن وحكم راضيا بحكم غير الله فهو ليس بمؤمن. وهي دليل على أن التحاكم لغير شرع الله من صفات المنافقين، وهي دليل على أن الحكم بغير شرع الله من إرادة الشيطان، وهي دليل على أنه ضلال، وهي دليل على أنه ضلال مبين، وهي دليل على صفات المنافقين أنهم يريدون أن يجمعوا بين الأمرين، أن يرضوا الفريقين، وأنهم يخشون من الدوائر كما قال تعالى في القرآن: فترى الذين في قلوبهم مرض وهو النفاق، فترى الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيب الدائرة على المؤمنين فيكون لنا يد مع هؤلاء ويد مع هؤلاء، نخشى الدوائر، قد قالوا بها نخشى الدوائر، أنتم المؤمنون قد لا تنتصرون، قد ينتصر عليكم الكفار، فإذا انتصروا يكون لنا معهم يد، وإذا انتصرتم أنتم يكون لنا معهم يد، نخشى الدوائر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعونهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أوامر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذه صفات المنافقين، أنهم يدعون الإيمان بالله ورسوله ثم يتحكمون على الطاغوت والله أمرهم أن يكفروا به. وفيه دليل على أن هذا من إرادة الشيطان، وأنه ضلال، وأنه ضلال مبين، وأن الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله من صفات المنافقين. وفيه دليل على وجوب نصح المنافقين وجهادهم بالنصح والوعظ والإرشاد، فالمنافقون يجاهدون بالكلام، والكفار يجاهدون بالسلاح، والفساق يجاهدون أيضا بالموعظة، فالجهاد وجهاد الشيطان بدفع وساوسه، وجهاد النفس، الجهاد أنواع، جهاد النفس يجاهد الإنسان نفسه حتى يتعلم ما أوجب الله عليه، ثم يجاهده على العمل، ويجاهد الشيطان بدفع وساوسه، ويجاهد العصاة والمنافقين في النصيحة والإرشاد والوعظ، ويجاهد الكفار بالقتال بالسلاح. وصفات المنافقين كما سبق زعمهم الإيمان وادعاهم الإيمان مع فعلهم ما يناقض الإيمان، وهو التحاكم على شرع الله، والطاغوت كل ما خالف شرع الله هو طاغوت. وفي دليل على وجوب الكفر بالطاغوت، ولهذا قال: وقد أمروا أن يكفروا به. وفي دليل على أن الحكم غير شرع الله من إرادة الشيطان، وفي دليل على أنه ضلال، وفي دليل على أنه ضلال مبين، وفي دليل على أن من صفات المنافقين أنهم إذا دعوا إلى الكتاب والسنة صدوا وأعرضوا، وفي دليل على أن المنافقين إذا أصابت المصيبة زعموا أنهم يريدون أن يجمعوا بين الأمرين وأن يصانعوا الفريقين، وفي دليل على أن المنافقين في دليل علم الله عز وجل، وأنه علم بما في القلوب وفي النفوس، وأن الله يعلم ما في القلوب من النفاق، وفي دليل على وجوب الإعراض عن المنافقين ووجوب موعظتهم موعظة بليغة. نعم. وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عنوان: طاعة الرسول واجبة حتما. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسل إليهم. وقوله بإذن الله قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك. نعم. كقوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والإذن هنا الإذن القدري، الإذن نوعان: إذن قدري وإذن شرعي. فالإذن القدري هنا، ومثل قوله تعالى: السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره. والإذن الشرعي مثل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني فبإذن الله الشرعي، أذن لكم بذلك شرعا. نعم. يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه،

ثم قال سبحانه: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أذنب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويتوب إلى الله ويطلب من النبي أن يستغفره أن يستغفر له في حياته فيستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى وعده بالمغفرة: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأما ما ذكر في الأصل ذكر الحافظ في أصل قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد حياة فيه بعد ماته واستغفر عنده وذكر الأبيات: يا خير من دفنت في البقاء يعظمه. هذه لا تثبت قصة لا تثبت وليس خطاب ولا جماع. ويقال أن الحافظ بيض لها أو أن هناك بعض المخطوطة ما في زيادة بيان حكمها. مقصود أن هذه الآية إنما في حياته يأتي الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويطلب من الرسول أن يستغفر له، أما بعد ما مات فلا. ولو أنهم ظلموا ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة، قال فلا وربك، أنهم لا يؤمنون حتى يحصل منه هذه الأمور، حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، ثم لا يكون في ثم يرضون باطلا لا يكون في نفسهم حرج مما قضيت، ثم يسلموا ظاهرا، ثم يكون التسليم تسليما تاما. أربعة أمور. فلا وربي أقسم الله تعالى هو الصادق والذي يقسم أنه لا يحصل الإيمان لهم حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، وثانيا حتى يرضوا باطلا فلا يكون في أنفسهم حرج، وثالث حتى يسلموا وينقادوا ظاهرا، ورابع حتى يكون التسليم تسليما تاما. وهذا يدل على أن التحاكم إلى شرع الواجب، وأن من عدل عن الحكم بشرع الله وأعرض عنه واعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز له فهذا ردة على الإسلام. أعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم.